أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في خصائص رجال النجاشي على غيره من الكتب التي امتاز بها هذا الكتاب، وذكرنا جملة من الخصائص. الخصيصة الرابعة كانت أن النجاشي على ما يبدو بحسب التتبع وبحسب ما استظهره جمع من الأعلام أنه أعلم علماء هذا الفن والأكثر اطلاعا، حتى أنه يترجم الرجل ليس بأبيه وجده فقط، بل بخاله وعمه، وأحيانا حتى بأخته أيضا، وبأخيه لأمه مثلا، مع التفاصيل اللي ذكرنا لكم بعض الشواهد. من هذه يعني لهذه الميزة والخصوصية قلنا أكو شواهد. الشاهد الأول تقدم بالأمس، الشاهد الثاني سلام عليكم. ها شاهدين ما أدري كم شاهد ذكرنا، شاهدين. إذن الشاهد الثالث ما يقال، وهذه نقطة جدا مهمة تنفع ليس فقط في علم الرجال بل تنفع حتى في مسألة في التاريخ أيضا، وخصوصا لأهل المنبر، هذه نقطة ضرورية جدا لا بأس الالتفات إليها. ما يقال من أن أكثر الرواة عن الأئمة عليهم السلام كانوا من أهل الكوفة ونواحيها القريبة، يعني أطراف الكوفة، والنجاشي كوفي أيضا، فإذا كان هو كوفي وأكثر الرواة عن الأئمة من أهل الكوفة، شنو تصير النتيجة؟ أنه كان قد عاصر منهم الكثير وعرف عنهم الكثير. أي بل النجاشي ليس من أهل الكوفة فقط، بل من وجوه أهل الكوفة، من زعماء أهل الكوفة، ومن بيت مرفوع مرجوع إليه، يعني من أهل الزعامة والوجاهة، ومن الواضح أن الوجيه في المجتمع أخبار المجتمع عند هذا، أسرار الناس، أسرار الرجال، أحوال الأسر والعوائل والقبائل، ومن هذه مكانته يكون الأخبر بأحوال أهله وبلده ومنشئه. وقد اشتهر المثل أهل مكة أدرى بشعابها بل وبأحوال أهلها. هذه النقطة ذكرها السيد بحر العلوم رضوان الله عليه في رجاله، السلام عليكم ورحمة الله. والأهمية تنشأ هنا من القول الذي ذهب إليه بعض الأعلام، ومنهم السيد الأستاذ أعلى الله مقامه، على المنقول عنه أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان له 20,000 تلميذ وراوي يروي عنه. أكثر أقصى الإحصاءات الواردة في أن من أهل الكوفة من الراوين عن الأئمة 900، هذا ما ربما يذكره جمع ومنهم الشيخ المفيد ربما على ما نبالي أو غيره، هذا أقصى إحصائية. لكن هاي النتيجة اللي ذكرها السيد بحر العلوم تبين أن أكثر رواة أهل البيت كانوا في الكوفة، معناته أكثر من 900، والبعض يستظهر 3,000 رجل كانوا في مسجد الكوفة يتحدثون عن الإمام الصادق. هذا الكلام يدعم تلك النظرية، خلوها في بالكم، ونقطة مهمة هذه حتى في تفصيل أحوال الرجال، هذه النقطة يمكن تكون إحدى القرائن. ومن هذه الشواهد أيضا يصير هذا الشاهد الرابع، أنه الرابع ذاك الثالث وهذا السر هذا أحدكم، أنه اتفق له يعني للنجاشي صحبة الشيخ الجليل والعارف بهذا الفن والخبير بهذا الشأن أبي الحسين أحمد بن الحسين الغضائري، اللي واحد من أهم رجالات علم الرجال المطلعين على هذا الفن، بل كان يعني النجاشي خصيصا به، كان مختصا بصحبته، صحبه وشاركه وقرأ عليه وأخذ منه ونقل عنه مما سمعه أو وجده بخطه، يعني كتب ابن الغضائر أيضا كانت عنده. وهذا يعني هذه الصحبة لابن الغضائري لم تتفق للشيخ شيخ الطوسي كما يشهد به ما ذكره في صدر الفهرة، حيث قال في صدر الفهرة هكذا قال: إنه رأى شيوخ طائفتنا، هذا النجاشي يتحدث، أنه رأى شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرة كتب أصحابنا وما صنفوه من التصانيف ورووه من الأصول، ولم يجد من استوفى ذلك أو أكثره، يعني استوفى أكثره، إلا ما كان قصده أبو الحسين أحمد بن الحسين بن عبد الله الغضائري رحمه الله، فإنه عمل كتابين ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول. الأصول بينا سابقا شنو المقصود منه، يعني الرواية عن الأئمة مباشرة وتذكر في الكتاب. قال يعني النجاشي قال إن غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، يعني عند غير النجاشي من الكتابين ما كان الموجود، ما نسخت عند أحد من أصحابنا. يعني سابقا كان العادة وما كان أكو مطابع وما أشبه ذلك، كان الكتاب العالم إذا كتبه يأخذه تلاميذه أو أصحابه يستنسخوه ويكتبوهم أيضا، وكان أكو جماعة من النساخين ذا يأخذون فلوس وينسخون الكتب. فهنا يقول النجاشي أن هذين الكتابين لابن الغضائر يعني المصنفات والأصول لم ينسخهما أحد من أصحابنا، واخترم هو رحمه الله، يعني مات ابن الغضائر، وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين. شن مأساة حقيقة العلم والعلماء، وعمد بعض ورثته مساكم الله إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكاه بعضهم. هذا أيضا أورد هذا الكلام الإمام الغامي في تنقيح المقال جزء 1 صفحة 71. ومن هذا يعلم على ما نسب إلى السيد بحر العلوم أن الشيخ يعني الطوسي لم يقف على كتب هذا الشيخ، يعني كتب ابن الغضائري، الشيخ الطوسي ما كان مطلع على كتب ابن الغضائري وظن هلاكها. الشيخ الطوسي كان يعتقد بأن كتب ابن الغضائري قد هلكت كما أخبر به، ولم يكن الأمر كذلك لما يظهر من النجاشي من اطلاعه عليها وإخباره عنها، وقد بقي بعضها إلى زمان العلامة رحمه الله، فإنه قال في ترجمة محمد بن مصادف العلامة الشبلياري: اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين أنه ضعيف وفي الآخر أنه ثقة. شو يستفاد من هذه العبارة؟ أن الكتاب كان عنده أي العلامة، هذا شاهد. الشاهد الثاني في ترجمة محمد بن إسماعيل البرمكي المعروف بصاحب الصومعة، قال العلامة: اختلف علماؤنا في شأنه، فقال النجاشي إنه ثقة مستقيم، وقال ابن الغضائري إنه ضعيف. هاي النسبة المباشرة إلى ابن الغضائري ظاهرة في شنو؟ لأنه رأى الكتاب كما رأى كتاب النجاشي رأى كتاب ابن الغضائري. وقول النجاشي العلامة أضاف قال: وقول النجاشي عندي أرجح، يعني عندما ذكر القولين رجح قول النجاشي. وعكس هذا المطلب أورده في ترجمة محمد بن خالد بن عبد الرحمن مولى أبي موسى الأشعري من أصحاب الرضا عليه السلام، حيث ضعفه ابن الغضائري والنجاشي، ولكنه والشيخ طواه شيخ الطوسي، ولكنه يعني العلامة قدم قول الشيخ عليهما والتزم التعديل، مع أنه قال هكذا، قال النجاشي كذا، وقال ابن الغضائري كذا، وقال الشيخ طوسي مثلا كذا، وهذه هذا القول ظاهر في أنه رأى كتاب ابن الغضائري. كذلك في ترجمة محمد بن أحمد بن خاقان أيضا في الخلاصة فيه إشارة إلى أن العلامة قد وصله كتاب ابن الغضائري، وهذا الكتاب كان قد اطلع عليه النجاشي، أما الشيخ ما اطلع على هذا الكتاب، وقد ساعده هذا إضافة. لا شو قال ابن الغضائري شو يعني كتاب ابن الغضائري واصل لا عادة يعني شوفوا إذا هو ما شايف قوله أحسن إذا هو ما شايف الكلام أو هذا الكتاب الواصل إذا هو ضعفاء دون المخلصات والبصول مو مهم إذا هذا الضعفاء في كلام إن شاء الله بعدين كلام مفصل في هذا الضعفاء أنه هو هذا كل كتب ابن الغضائري هو هذا وهذه جمعت في هذا الكتاب أو في تفصيل إن شاء الله بعدين نبينه لكن من هذا الكلام يظهر بأن ابن الغضائري كان إلى كتابين هذا الكلام صريح في هذا المعنى واحد في المصنفات والثاني في الأصول الشيخ الطوسي كان يظن أن بين الكتابين قد تلكتا انتهى الأمر لكن يبدو من كلام النجاشي ومن كلام العلامة أنه لا ظن موجودات منتهى القضية الشيخ الطوسي ما كان مطلع عليها التأكد أضافة إلى هذا اي لكن النجاشي اسبق زمنا عشر سنوات فاصلة اي غرابة ما اي الان هذا الشيء ممكن الان في مثل هذه الازمنة يقع فكيف في تلك الازمنة وقول النجاشي بعد معاشرته للشيخ الامام الغضائري بانه يمثل كتابين يدل طبعا على ان الشيخ كتابين فقط وليس معلوم لكنه يبدو من هاي العبارة ان النجاشي كان صديقا لابن الغضائري مو مثل الشيخ الشيخ ما كان مصاحب او ملازم لابن الغضائري كأن النجاشي كان من خواص ابن الغضائري اللي مطلع على كتبه واللي ينقل القضية بالتفصيل على بعض ورثته الى اتلاف هذا من الكتاب ليش ربما لتقية أو ربما لجهل بفضل العلم أو ما أشبه أو لأي سبب من الأسباب فالشيخ كان يظن أن هؤلاء الورثة أكلفوها بالفعل لكن في الواقع هي ما أكلفت عند النجاشي كان مطلعا عليها وقد ساعده يعني يعبد هذا الكلام ساعده على ذلك تقدمه سنا تقدم النجاشي واتساع طرقه وإدراكه كثيرا من العارفين بالرجال ممن لم يدركهم الشيخ شيخ الطوسي ما أدركهم لأن كانوا بفاصلة عن الشيخ من قبيل أبي العباس أحمد بن علي بن نوح الصيرافي وأبي الحسن وأبي الحسن أحمد بن محمد الجندي وأبي الفرج محمد بن علي الكاتب وغيرهم من خبراء هذا الفن وأجلائه وذكر السيد بحر العلوم مشايخ النجاشي الذين روى عنهم في كتابه وذكرهم في الطريق إلى أصحاب الأصول والكتب مشروحا وأنهاهم إلى 30 رجل 30 رجل هذول كانوا مشايخ النجاشي والظاهر وثاقة الكل على ما يظهر من غير الواحد كل هذول كانوا ثقات كما عد سيد بحر العلوم الشيوخ الذين عاصرهم ولم يروي عنهم النجاشي بما يدل لم يروي عنهم ومعناته انه ما عنده اطلاع عنهم. ها هو عنده اطلاع وينقل احوالهم بس هو ما روى عنهم شيء اما لعدم الاجازه او ما اشبه، بما يدل على سعه اطلاع وطول باع لهما. لهما منه النجاشي والسيد بحر العلوم. سيد بحر العلوم يقول تحرى عن هذه الحقيقة وهكذا نقبها، لكن أستاذي من النجاشي وغير من روى عنه ومن لم يروي عنه وقال وعدهم واحدا واحدا حتى التسميات ذكرها. هذا يدل على أين باع لسيد بحر العلوم في علم الرجال. هاي الآن بدأوا يفصلوها عن بعضها، وإلا سيد بحر العلوم في كتاب الرجال أوردها، ومن هنا يتبين أن سيد بحر العلوم كان واقعا خبيرا في علم الرجال، وربما جهة الرجالية فيه أقوى من بقية الجهات، بما يدل على سعة اطلاع وطول باع لهما في هذا الفن. لهما الثاني عن النجاشي. إذن هذا شاهد آخر يعضد ما ذكرناه من أن النجاشي كان أعلم من غيره في علم الرجال، وهذه خصوصية. إذن في كتاب رجاله إذا أورد شيئا أو وثق رجلا أو ضعفه تعتبر هذه نقطة قوة في هذا الكتاب، فتعطينا مزيد الوثوق والاطمئنان. لا لا لا شيخنا ابن الغضاء لحظة ابن الغضاء هو معتبر، لكن لكنه هو معتمد، لكن المشكلة في كتابه أن هل هذا الكتاب منسوب للوالد؟ الوالد متفق على توثيقه الوالد، المنسوب للولد، الولد أكو فيه كلام أنه هو ثقة، فإذا كان ثقة ما يضعفه من الرجال. لا هذا هذا اللي قلت العبارة بعدين أنا قلت هذا هو المشهور. لا احنا اصلا هو مو فقط، شوفوا شيخنا احنا مو فقط ذكرنا كتاب ابن الغضائري، قلنا اصلا هو كان مختصا لابن الغضائري من خواصه كان اين ذكره. شنو تقولون التراثي؟ شنو تقولون؟ نفس الشيء يعني انتم تشكلون في واحد، هم مجموعة 30 رجل، واحد من الرجل يرد فيه الإشكال. ثانيا قول واحد أو القول جماعة بأن ابن الغضائري ضعيف أو ما أشبه ذلك، الظاهر أن العمل مو هكذا، العمل يعتمدون على توثيقه. نعم إلا ما علموا بأن هناك أكو في مقابله من يقابله في التضعيف أو في التوثيق، بس هذا إن شاء الله نوصل إلى ليش نسبق المطالب، وعلى فرض خروج ابن الغضائري، لكن البقية قضية يخرجون بعد، بقية أيضا مشايخ اللي الشيخ الطوسي ما أدركهم ولا عاصرهم، وهي نقطة قوة وامتياز على الشيخ الطوسي. هذه أيضا الجهة الثانية. أما الجهة الثالثة في وجه تقديم قول النجاشي على قول الشيخ، وربما نوسع الدائرة ونقول في تقديم قوله على العلامة أيضا، اختلف الأصحاب في ترجيح قول النجاشي على الشيخ أو العكس، يعني تقديم قول الشيخ على النجاشي. عند التعارض اختلفوا إلى قولين. القول الأول يرى تقديم قول الشيخ، حكي ذلك عن السيد الجزائري سيد نعمة الله رحمة الله عليه في كتاب غاية المرام. لدى تعارض قولهما في سالم بن مكرم، في هذا الرجل قال الشيخ ضعيف، وقال النجاشي فيه ثقة ثقة. السلام عليكم ورحمة الله. فالسيد الجزائري نفى الريب في تقديم قول الشيخ وعلله بأنه أثبت، الشيخ الطوسي أثبت من النجاشي عند السيد الجزائري. فيما تقدم قبل قليل مساكم الله بالخير، قلنا أن العلامة رضوان الله عليه قدم رأي الشيخ على النجاشي وعلى ابن الغضائري، قدمه. طبعا العلامة لا يلتزم بهذا مطلقا، بس أيضا يدلنا على أن تقديم قول النجاشي مطلقا أيضا غير صحيح في الجملة يتقدم. هاي نقطة مهمة. القول الثاني تقديم قول النجاشي. إذا تعارض قول النجاشي مع قول الشيخ في التوثيق، قدموا قول النجاشي شيخنا، قدموه. لماذا؟ ذهب إليه جمع منهم، الشهيد الثاني في المسالك وحفيده في شرح الاستفسار كما عرفتم من الأمس، وكذلك المحقق الأردبيلي، بل ولعله ظاهر من أطلق الكلام في وصف حاله، يعني حال النجاشي. يعني شنو قالوا في وصف حاله؟ قالوا أضبط أو أثبت أو أعرف أو أعلم وما شابه ذلك. وهاي الصيغة شنو تدلل على الأرجحية مطلقة؟ تدلل على هذا التقي المجلسي في روضة المتقين، والوحيد البهبهاني والمحقق القمي كما في القوانين، والسيد بحر العلوم كما في رجاله، والمامغاني والجزائري في تلقيح المقال، والحاوي. الحاوي كتاب للشيخ عبد النبي الجزائري. قال في كتاب المنهج في ترجمة سليمان بن صالح الجصاص، قال هذه العبارة: ولا يخفى تخالف ما بين طريقي الشيخ والنجاشي، يعني لكل واحد منهما طريق مستقل، ولعل النجاشي أثبت وبتقديمه صرح جماعة من الأصحاب نظرا إلى كتابه الذي لا نظير له في هذا الباب، لا نظير له مطلقا. هذه الكلمة أنا ما شفت كتاب المنهج طبعا، وإنما أنقلها عن تلقيح المقال الجزء الأول صفحة 70. وفي سماء المقال قال أبو الهدى الكلواسي رضوان الله عليه: لو تعارض نقله في ذكر الأخبار، وهذه نقطة مهمة جدا ها هنا، لو تعارض نقله يعني نقل النجاشي في ذكر الأخبار مع الكليني محمد بن يعقوب، يقدم نقله عليه أيضا، يعني يقدم حتى على الكليني، لما عرفت مع ما ظهر، ما عرفت شنو الطرق المتعددة إلى المتصلة هذه الطرق بالأئمة اللي عدها بحر العلوم جماعة، لما عرفت مع ما ظهر من طريقة الكليني من التثبت والضبط، لكن مع ذلك في سماع المقال قدمه على الكليني، وبذلك يظهر أولوية تقديمه على قول العلامة وغيره من المتأخرين. يعني إذا كان النجاشي يترجح قوله حتى على المتقدمين، فالمتأخرين بعد بشكل أولى. والسر في هذا التقديم وجوه ذكرها السيد بحر العلوم في رجاله، يوجدها فيما يلي: الأول، لماذا الأعلام قدموا قول النجاشي؟ الأول، تقدم تصنيف الشيخ لكتابيه الفهرس وكتاب الرجال، إن شاء الله بكرة نبحث فيهم. الشيخ عنده كتابين في الرجال. تقدم تصنيف الشيخ لكتابيه الفهرس وكتاب الرجال على تصنيف النجاشي لكتابه، فكتاب النجاشي شنو؟ متأخر، متأخر زمنا. فإنه ذكر فيه الشيخ، يعني النجاشي ذكر في كتابه الشيخ ووثقه وأثنى عليه وذكر كتابيه مع سائر كتبه، عد كتب الشيخ ومن ضمنها عد كتابيه الفهرس والرجال. وحكى في كثير من المواضع عن بعض الأصحاب، قال وقال بعض الأصحاب كذا، وأراد به الشيخ. كما أنه كان ناظرا إلى كتاب الشيخ، يعني هو كتاب الفهرس، فحين تأليفه بالفهرس كان ناظرا إلى فهرس الشيخ أيضا، مو أنه مجرد تارك وما معتمد، كان معتمد من ضمن المصادر اللي يرجع إليها. كان ناظرا إلى كتاب الشيخ وخالفه في كثير من المواضع، ويظهر من مواقع الخلاف وقوفه على ما غفل عنه الشيخ من الأسباب المقتضية للجرح. يعني ربما الشيخ سكت أو الشيخ عدل، لكن هو إذا جرح اطلع على المسألة المقتضية للجرح في موضع التعديل، والتعديل في موضع الجرح. وقد حكي عن السيد البرجردي قدس سره الشريف أنه كان يعتقد بأن فهرس النجاشي كالذيل لفهرس الشيخ، يعني مكمل ومتمم، معناته هو متأخر زمنا. ومن الواضح أن المتأخر قد يجمع ما لم يجمعه المتقدم، ويكون أكثر ضبطا بتلافي ما ربما حواه المتقدم من أخطاء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، ما علم من تشعب علوم الشيخ وكثرة فنونه ومشاغله وتصانيفه في الفقه والكلام والتفسير وغيرها، مما يقتضي تقسيم الفكر وتوزيع البال، ولذا كثر عليه الناقض والإيراد والناقد والانتقاد في الرجال وغيره. والأحيان الشيخ في الكتاب الفقه الواحد يكون عنده أكثر من قول، أكثر من رأي، بخلاف النجاشي فإنه عنا بهذا الفن، فجاء كتابه فيه أضبط وأتقل. الوجه الثالث، استمداد هذا العلم، يعني علم الرجال، من علم الأنساب والآثار. إذا تتذكرون أصلا النجاشي عنده مصنف في هذا المجال، قلت لكم التفتوا إلى هاي النقطة في وقتها. استمداد هذا العلم، يعني علم الرجال، من علم الأنساب والآثار وأخبار القبائل والأمصار، وهذا مما عرف النجاشي، ودل عليه تصنيفه فيه عند كتاب في هذا المجال واطلاعه عليه، كما يظهر من استطراده بذكر الرجل ذكر أولاده وإخوانه وأجداده وبيان أحوالهم حتى كأنه واحد منهم. هذا مضافا إلى ما تقدم من استفراده بصحبة المشايخ الكبراء في هذا الفن بما لم يحصل لغيره، خاصة وأنه كوفي بل من وجوه الكوفة وزعمائها، ومع كون أكثر الرواة عن الأئمة كانوا منها كان أكثر اطلاعا عليهم وعلى أحوالهم، إلى غير ذلك من الوجوه التي تقدم بيانها في الميزة الرابعة لكتاب النجاشي. وربما يمكن القول، هذا قول ثالث بعد، إن أكو قولا اختلف الأصحاب إلى قولين، لكن ربما نضيف لهم قولا ثالثا، وهذا القول يحتاج إلى بعض التأمل، دققوا فيه. وربما يمكن القول بعدم الترجيح بينهما، يعني لا نقول بتقديم قول الشيخ مطلقة ولا تقديم قول النجاشي مطلقة، بل ينبغي الرجوع إلى المرجحات عند التعارض، وإلا في التساقط. لماذا؟ أما على مبنى الشهادة وقول الخبير في حجية قول الرجال فالأمر واضح، لاشتراط الحس في الأول، يعني في الشهادة. فإذا كان الشيخ ينقل عن حس، النجاشي ينقل عن حس، يعني حس النجاشي أكثر من حس الشيء، هذا الاحتمال بعد موارد. إذا من هذه الجهة على مبنى الشهادة لكو أرجحية. والخبرة الثانية الخبروية، شيء خبير والنجاشي هم خبير، وهذا ما يشترك فيه النجاشي وغيره. خلي أكمل يندفع هاي الشبه. وكثرة الاطلاع والإحاطة اللي عند النجاشي، وإن كانت ميزة الفضل ميزة علمية، إلا أنها ليست ميزة العمل لشمول أدلة الحجية لكليهما، ولا يمكن الالتزام بوجود الترجيح. شنو تصير النتيجة؟ القول بأن النجاشي أعلم من الشيخ، هل هذا يوجب وجوب تقديم قول النجاشي لرجحان تقديم قول النجاشي؟ شنو الدليل؟ إذا كان عندنا طبيبان، كل الطبيب أكثر خبروية من الطبيب الثاني، الإنسان واجب عليه الحين أكثر خبروية، ما يستحسن له ذلك وجوب؟ فإذا ما راح وتبين الاشتباه والخطأ يصير عاصي، يبن بأي درجة من الذنب، يعني عصيانه فيه عقوبة لهذا عمل فرد عمل غير صحيح. أحسنت استحسان. يعني إذا كان في البلد طبيبان أحدهما أكثر خبروية من الآخر، يجوز للمريض أن يراجع كليهما، يتمكن أن يراجع حاله ويتمكن أن يراجع حاله، وإن كان القضية اللي أكثر خبروية يستحسن له الرجوع إليه. في مثل النجاشي نفس هذا الكلام يقولونه في دليل الأعلمية، دوران الأمر بين التعيين والتخيير، لا يمكن التعيين فيها بوجوب الرجوع إلى الأعلى كما قالوا به جمعا، وإنما رجحان تقديم قول الأعلى مو أكثر من هذا. فبناء على هذا لا يمكن الالتزام بوجوب الترجيح لقول النجاشي حينئذ، إلا على ما التزم به بعض الأصوليين والفقهاء بقاعدة الدوران بين التعيين والتخيير في الحكم بوجوب الرجوع إلى الأعلم تعيينا. لكن الظاهر إن كان المناقشة فيها من جهة الصغرى أولا لدلالتها، يعني دلالة القاعدة على مندوبية الترجيح لا وجوده، والكبرى أيضا يمكن المناقشة فيها لإمكان القول باختصاص القاعدة في الحسيات لا في الحسيات، في الأدلة العقلية اللي احنا ما نقدر نتوصل إلى النتيجة الحسية بالحسيات. إذا دار الأمر بين الأعلم في الحس من غير الأعلم قدم الأعلم، لكن في الحسيات ما هكذا. إذا فرض إنسان أعلم العلماء في البلد يخبرنا عن موت زيد، وأجهل الجهلاء في البلد يخبرنا عن موت زيد، أكو أي فرق بينهما في الخبر؟ إذا كلاهما رأى الحادثة وينقلها عنها، العلمية وعدم العلمية بها فرق هنا؟ النقل الحسي لا يشترط فيه الأعلمية وعدم الأعلمية. فإذا إمكان المناقشة فيها من جهة الصغرى بدلالتها على مندوبية الترجيح لا وجوب، والكبرى لإمكان القول باختصاص القاعدة في الحسيات لا فيما كان عن حس، وحينئذ تجري على المبنى الثاني فقط للأول، يعني مبنى الخبرة. وما قد يقال من أن الالتفات إلى الأعلمية وسعة الإطلاع قد تورث مزيد الوثوق والإطمئنان، يعني الفقيه لا يلاحظ النجاشي وهو الأكثر إطلاعا من الشيخ، ربما إطمئنان بالوثاقة راح يصير أكثر، لكن هذا الإطمئنان في العرف العقلائي هم هكذا، لكن العرف العقلاء يرى أولوية الاتباع لا وجوب الاتباع، فيلزم الأخذ بقول النجاشي حينئذ. هذا الكلام مردود بأنهم يرون رجحان الاتباع لا وجوبه، كما تشهد به سيرتهم في مراجعة الأطباء والصيادلة والمهندسين وأصحاب العلوم المختلفة. ولعل هذا ما يتفق هذا الكلام، هاي النتيجة اللي نجمعها بين القولين، هذا الحاصل اللي نجمع بين الأقوال. ولعل هذا ما يتفق مع كلمات الأعلام القائلين للتقديم اللي قال يقدم قول النجاشي، لأنهم نصوا على الترجيح لا على وجوبه. تلاحظون شلون؟ من الشواهد على ذلك ما ذكره في الحاوي، الشيخ عبد الملك الجزائري رضوان الله عليه بعد الإشادة بوثاقته وجلالته يعني النجاشي قال: وقد اعتمد عليه كل من تأخر عنه في الجرح والتعديل، بل وهذا محل الشاهد، بل ولا يبعد ترجيح قوله على قول الشيخ مع التعارض كما ينبئ عنه تتبع الأحوال. ترجيح القول هذا مطلق ما يدل على وجوب الترجيح، وإنما رجحان قول النجاشي على الشيخ، لكن هل الفقيه واجب عليه أن يرجح؟ مطلقا ما كنت بذلك فيه. وقد تفصل لذلك وصرح به الشهيد الثاني في بحث الميراث من كتاب المسالك أيضا. وفي أمل الآمل والتنقيح أطلق عنوان الترجيح ونسباه إلى جمال، ولم فقط يرجح قول النجاشي. وبالجملة فإن كثرة اطلاع النجاشي وتخصصه في هذا الفن لا توجب تقدمه مطلقا على غيره، خصوصا من مثل الشيخ، والأدلة المذكورة له توجب الرجحان للوجوب. ما شفت أحد، أنا مستظهر من كلماتهم. ما أعتقد أنه للرجحان معنى آخر في هذا الباب. وجوب الترجيح؟ يعني رجحانه يعني يجب أن تعرف الدين من غيره. يعني هو أرجح في هذا الباب هو هذا. أرجح يعني أنه أنت يمكن أن تعتمد على الرجحان. لكن إذا ما اعتمدت على النجاشي، تركت النجاشي وعملت بقول الشيخ، أنت سويت مخالفة في العمل؟ مع أنه كذا هو حجة؟ ترجيح المرجوح هذا فيما إذا كان الطرف الثاني ما إلى ملاك، أما الشيخ الطوسي أيضا لوحده إلى ملاك، ملاك كامل في الحجية والاعتبار. بس أنت لكون النجاشي شوية أعلى واجب تقدم، واجب تقدم. هو كلامنا في الوجوب، إذا قدرت توصلوا إلى الإلزام معناته تسقطون حجية قول الشيخ. هل تلتزمون بهذا؟ يعني تقولون بأن قول الشيخ حجة إلا في صورة التعارض؟ هذا فيه شبهة التشريع. إذا الفقيه يقول نعم أنا أطمئن أكثر من قول النجاشي، بمعنى أنه من قول الشيخ يصير عندي اطمئنان ومن قول النجاشي أكثر اطمئنانا، خذ هاي الأكثرية في الاطمئنان تعين عليه وجود الأصل بقول النجاشي. أنا رجحان الترجيح. في موضوع التعارض ممكن أن يحصل للفقيه الواحد اطمئنان بالقولين؟ كيف؟ الاطمئنان شنو هو؟ غير هو الظن الراجح؟ يمكن أن يحصل عند ظن راجح بالوثاقة وظن راجح بعدم الوثاقة؟ لا يعني هو القولين لا الاطمئنان مو بمعنى الحالة النفسية فقط عنده، وإنما هو متثبت بأن الشيخ لا يوثق أحدا اعتباطا حتما حققه. إيه لكن هو لما يرجح يعني حط بديل اطمئنان بقول النجاشي يتقوم الشيخ. اذا تقول دونه قولين ممكن شيخنا مستحيل. اذا تقولون دونه نعم، يعني اذا حصل عنده وثوق من قول النجاشي دون شيخ قدم اللي حصل عنده اطمئنان، مو فقط من النجاشي، من اي واحد من اعلام الرجال اذا حصل لك اطمئنان يعني من غيره ما حصل قدم. لكن اذا الشيخ اخبرك وانت مطمئن أن الشيخ لا يوثق أحد الاعتبار وينقل لك الطريق إذن إليه وطريقه حسي، والنجاشي نفس الشيء منتهى القضية. أنت عندك طريقة خارجية تقول النجاشي أكثر علما من الشيخ، هل هذا يجب عليك تقديمه وجوبا؟ بمعنى أنك إذا ما قدمت النجاشي وقدمت الشيخ خالفته؟ نفس الشيء يقول أنت إذا كان عندك طريق قريب فطريق قريب أعلم، إذا المريض ما راجع الأعلم راجع غير الأعلم، وبعدين هذا غير الأعلم انطاف الدور أساد عليه المرض زاد عليه المرض. قال الله عز وجل حاسك يقول لي ليش رحت إلى غير الأعلم؟ وهو كان تكليفه جاهز المرض يرجع إلى العالم، هذا عالم وهذا عالم وانتهى القضية. هذا اللي أكثر قدرويا أحسن، بس مو أحسن بدرجة النجوم، بمعنى إذا ما راجع يصبح هو عاصي. مراجعة الثاني في حرام فيها أحسنتم إيه؟ يعني ربما اللي يقول بدوران الأرض بين التعين التفريق مع الحرام. العقل يقول بالوجوب شيخنا مقبول وهذا لما يصبح هذا هو مقدار يعني حكومة العقل ليه خالص لكن الحسن والقبح رتنة واحدة متواطية لرتنة مشككة اذا يقول العقل يقول اكو مراتب للحسن خايف المرتبة الدنيا مو في المرتبة العليا لا في شيء لذلك أحسنتم لا ما في اتفاق أكثر اللي هم أكثر قالوا بالاحتياط ما قالوا بالفتوى صراحة احتياط مو فتوى احتياط يعني العمل بطريقة لنطمئن من براءة الذمة مو فتوى صريحة بأنه يجب على المكلفين تقليد الأعلام حس على كل حال يكون قد خالف الاحتياط ما صرحوا ما يخالف خلاف الاحتياط الوجودي حلق اللحية نعم مو احتياط مولانا حلق اللحية أدل عليها صريحة هم لبية وهم نقلية تدخلون في هذا الموضوع لكن الاحتياط الوجودي اذا قال الفقيه بالاحتياط الوجودي اذا هو ما قام عنده الدليل كاملا وانما يعني الاحتياط طريق الى احراز الواقع فيعمل بطريقه ليطمئن براءه الذمه والا اذا كانت عند القاعده تامه كان يقول يجب تقليد الاعلم ما يقول على الاحتياط وجوبا على الاحتياط وجوبا معناته شو ان القاعده عندهم مو مسلمه أنا أفرض أنه جماعة نقول هذا من ضمن الفتوى لكن هذا جمع من الفقهاء والفقهاء آخرين أيضا أن يقولوا بأن هذه القاعدة غير تامة كما ناقشوها في الأصول إن شاء الله تبحث هذه في محلها أن قاعدة دوران الأمر بين التعيين والتخيير لا تلزم بتقديم المعين وإنما ترجح تعيين المعين كبناء على هذا فإن كثرة اطلاع النجاشي وتخصصه في هذا الفن لا توجب تقدمه مطلقا على غيره خصوصا من مثل الشيخ والأدلة المذكورة له توجب الرجحان للوجود وبذلك يظهر الحال على مبنى حجية الخبر في الموضوعات أيضا يعني حجية الخبر في الموضوعات شنو أن يكون النقل حسي الشيخ قاعد ينقل عن حس شنو فرق عن النجاشي في هذه الصورة نعم ربما يتصور ذلك في مثل العلامة وغيره من المتأخرين لو قيل بعدم حجية توثيقاتهم مطلقا أو في صورة عدم المعارضة لما عرفته من الوجوه المتقدمة المتأخر أكو في احتمال أن توثيق حسي مو حسي لو قيل بهذا ولكنك عرفت المناقشة فيها أيضا تتأمل هاي هم الجهة الثالثة أكو جهة رابعة أيضا في بعض ما وقع من الأغلاق في رجال النجاشي إذا تحبون هاي نكملها وإلا نأجلها إلى بكرة أرى العيون قد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه